20 سنوات نسأل الله أن يعافيها ويعفو عنها ويعافي جميع المسلمين. يقول: وذهب للأطباء ثم ذهب بها أيضا إلى المشعوذين للعلاج نسأل الله السلامة، فأقسم بالله العظيم أن لا يذهب بها مرة أخرى لهؤلاء المشعوذين، ولكن ذهب مرة أخرى لزوجته فيقول: ماذا علي الآن؟ جزاكم الله خير. يقول: سامحني على السؤال لأنه يعني في غير الموضوع. نقول: نعم، ما دام السؤال ورد نجيب. أقول عليه: أولا، هذا الرجل أن يتوب إلى الله قبل أن يسأل ماذا عليه في اليمين، فاليمين أمرها أهون من ذهابه إلى المشعوذين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافة أو كاهن فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأمر ليس بالعين، الأمر عظيم والأمر خطير، ولهذا على هذا الرجل أولا أن يتوب من هذا الفعل، لأن إتيان هؤلاء يوصل إلى الكفر، وخاصة إذا اعتقد أن هذا الرجل يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله، والضار والنافع هو الله، وهؤلاء والله ما يزيد هذا الإنسان إلا بلاء، وما يزيده إلا هم وغم. فعلى هذا الرجل أولا أن يتوب من هذه الفعلة، والله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بأمراض ويبتليه ببلايا، ولهذا عليه أن يصبر وأن يتوجه بإخلاص إلى الله. ووالله ما توجه الإنسان وأخلص في نيته الدعاء إلى الله فإن الله جل جلاله لا يضيع ولا يفرط، لأن الله قال بأنه يستحي أن يرد سؤال العبد إذا رفع يديه أن يرد يديه خائبة. التجه إلى الله، ارجع إلى الله. والله كم من مرض وقع بكثير من الناس لو ذهب ما ذهب وفعل ما فعل لا ينكشف إلا بإذن الله. فالذي أصابك بهذا البلاء هو الله، والذي يرفعه هو الله. إذا نلتجئ إلى الله، نحن ما ندعي أن الإنسان يضرب بالأسباب، ولكن ليس هذا من الأسباب أن يذهب للمشعوذين، هذا محرم، لكن عليك أن يلتجئ إلى الله. والله ما التجأ إلى الله إلا أن جاء الله، أليس كذلك؟ نوح غير كثير من الأمور والأمم التي مرت، انظر كيف كان الرسل والأنبياء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء منهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لهذا كان أشد الناس بلاء، لكن بالدعاء والصبر ينتفع الإنسان في تلك المنزلة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن للإنسان عند الله منزلة لا يبلغها بصيامه ولا بقيامه ولا بصلاة ولا بصيام، ولكن يبتلى فيبتلى ويبتلى حتى يصل إلى تلك المنزلة فيقبض فيدخل تلك المنزلة. الله أكبر، انظر أمر عظيم. ولكن الإنسان لا يدعو على نفسه بالبلاء، بالعكس يدعو أن الله يرفع عنه البلاء. وما علمنا أن أحد من الأنبياء يدعو على نفسه، كل الأنبياء يدعو الله أن يرفع عنه البلاء، وهذا هو الأصل، أنك تدعو الله أن يرفع عنك البلاء وتدعو الله أن يزيل ما بك. أما أن تذهب إلى المشعوذين فالأمر عظيم. فهذا الإنسان يلتجئ إلى الله. انظر إلى ما حصل ابن القيم، يقول: أصبت بمرض وما وجدت علاجه. وابن القيم معروف ما شاء الله أنه طبيب، يعني في الطب قد كتب ما كتب، وإن كان ليس طبيب بمعنى الطب الذي نعنيه كالأطباء الذين في زمانه، لا، ولكن كان يتعامل الطب النبوي. يقول: فدخلت بيت الله الحرام، يعني دخل إلى مكة، يقول: فأخذت أشرب من زمزم فقط وأدعو الله، فيقول: فوالله إن الله كشف ما بي، كأنما نشكو من الأقارب، كأنه لا شيء لي، وقرأ سيرة السلف. فنقول على هذا الرجل أولا أن يتوب من هذه الفعلة الشنيعة وأن لا يعود، وعليه أن يكفر عن يمين، عليه كفارة يمين لأنه ناقض يمينه، فعليه أن يكفر ماذا؟ عن يمينه، لأنه أقسم على فعل مستحب ومشروع وخالف هذا الفعل، فعليه أن يكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لماذا؟ لم يأتي؟ لم يحلف؟ قال العلماء إن الإمام البخاري بفقهه ودقته يكرر، وقالوا تتبعنا كتاب البخاري فما وجدنا أنه كرر حديثا إلا بفائدة. قالوا تتبعنا كتاب البخاري من أوله إلى آخره فما وجدنا حديثا كرره الإمام البخاري في كتابه إلا وتجد فائدة إسنادية أو فائدة متنية، ما وجدنا أبدا كرره بدون فائدة. قد يكرر العالم الحديث نفس الحديث نفس السند، لكن قال البخاري تتبعنا من أوله إلى آخره استقراء فوجدنا أنه ذكر نفس الحديث لكن ذكر رجل في الإسناد لم يذكرهنا، ففيه فائدة إسنادية. ذكر هنا صيغة التحديد وهناك ذكر صيغة عن عن، هنا ذكر فائدة متنية في اللفظ لم يذكرها هناك. إذا ما يخلو حديث مكرر في البخاري من فائدة من خلال التتبع والاستقراء. نعم كثيرة، لا الآن ما أذكر، لكن كثيرة هي في البخاري. لو راجع تجد أن البخاري ما يكرر إلا لفائدة، يعني حديث مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في الالتحاف هذا وسيذكره في موطن آخر، هناك ذكره بلفظ أكثر فائدة من هذا من اللفظ الذي مر. اليوم أخذنا في الدرس في الفجر بعد صلاة المغرب بأن هذا الحديث قد مر معنا بفضل صلاة العصر، هنا ذكره البخاري لكن ذكر فيه فائدة غير التي ذكرت منه، ما يخلو أبدا. هكذا قال العلماء، وهذا من باب التتبع والاستقراء. نعم. لا لا شك فيه ان الامام البخاري هذه مسألة اخرى يقطع الحديث، هذا يسمى تقطيع الحديث. الامام البخاري لا يذكر الحديث كامل الا نادر، فلماذا قطع الامام البخاري الحديث في هذا السنة؟ قالوا قطعه لانه يريد من الشاهد ما يريد منه كل ما في الحديث، وبعض الاحيان قد يذكر الحديث ولا يذكر الشاهد، كانه يقول لك ابحث عنه انت واجتهد في البحث عنه، وهذا مر معنا كثير كما تقول، يجهد القارئ فيقول له انا الفت وانا صنفت وانا اعرف ماذا ابوته، لا تظن انني كما يقال غافل لا افهم غبي وضعت هذا الباب والحديث ليس فيه شاهد، لا اذهب الى موطنه تجده، يعني باب السمر في العلم لا يوجد الشاهد الحديث الذي ذكره. قال الحافظ وهذا الحديث سياتي في كتاب كذا وفيه الشاهد، هذا لدقته، وهذا لا يعرف الا من استقرا هذا الكتاب العظيم وعرف اسراره وما فيه. لا شك، والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الحديث الصحيح، وبينا بان تعريف الحديث الصحيح عند العلماء هو من يذكر تعريف الحديث الصحيح، أحسن، وما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، من غير شذوذ ولا علة قادحة. ومن يحفظ البيت الذي ذكره البيقوني؟ أحسن. إذن هذا هو تعريف الحديث الصحيح، وتكلمنا بأن الحديث الصحيح من التعريف خرجنا بشروط، أليس كذلك؟ فقولنا هو ما اتصل إسناده أفادنا بأن الحديث الصحيح لا يكون منقطع، أليس كذلك؟ أفادنا الاتصال، لأن الاتصال ضد الانقطاع، فقولنا ما اتصل إسناده اتصال الاسناد شرط لصحة الحديث الصحيح، أليس كذلك؟ فقولنا ما اتصل اسناده خرج به المنقطع الاسناد، من قطع اسناده. وانقطاع الاسناد على انواع، أليس كذلك؟ انقطاع الاسناد على انواع. اول يعني يأتي على اربعة احوال. اول ذلك المعلق، أليس كذلك؟ المعلق. ما هو المعلق؟ من يستطيع ان يبين لنا ما هو المعلق؟ ما معنى التعليق لما نقول والله هذا الحديث معلق؟ نعم، ما سقط من اول الاسناد، نريد من الذي علق الحديث راو او اكثر على التوالي، راو او اكثر على التوالي. طيب، بينا ايضا بان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين بان التعليق على صور، التعليق بين بانه ياتي على احوال. ما هي الاحوال التي بينها الحافظ ابن حجر في الرواه ففي التعليق؟ حذف جميع السند الا، نعم، حذف جميع السند الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، احسنت، حذف جميع السند الا الصحابي او التابعي. نعم، حذف الشيخ. وقلنا بان هذه الصوره مهمه جدا، وسياتي فيها بحث مهم جدا، اما في درس هذه الليله او في الدرس القادم ان شاء الله، مهم جدا في هذه المسألة. وهو أن المعلق الذي علق الإسناد لما حذف شيخه لا يخلو من أحوال. المعلق الذي علق الإسناد صاحب التعليق لما حذف شيخه لا يخلو من أحوال. ما هي الأحوال؟ أحوال ثلاثة. نعم، الصورة الأولى أن يكون هذا الشيخ الذي علق إليه الإسناد هو أيضا شيخ له، واضح إلى هنا؟ أن يكون الشيخ الذي أرسل إليه هذا الذي علق إليه هذا المعلق ماذا؟ يكون الشيخ له، فيقول قال فلان وهو شيخ له. هذه الحالة أيضا تتجزأ إلى جزئين من جهة القبول والرد. نعم، إن كان الفاعل الذي علق الحديث في شيخه وهو شيخ له في نفس الوقت، إذا فعل هذا فإنه لا يقبل إلا أن يصرح بماذا؟ بالتحديث، يقول حدثني فلان، وإلا لو قال فلان ما يصلح، لابد أن يصرح بالتحديث. الحالة الثانية إذا لم يكن مدلس، فهذا إذا قال فلان فإنه حديث مقبول موصول، واضح؟ حديث مقبول موصول. أما لو كان هذا الذي علق عن شيخه ما سمع منه مطلقا، ما ثبت أنه سمع، فهنا لو قال فلان وما عرفناه بالتدليس، فهنا يكون ماذا؟ تعليق. وهنا يكون تعليق. واضح هذه الصورة؟ وضحت لكم هذه الأحوال؟ احفظوها، لأنه سيأتي فيها بحث مهم جدا، بحث مهم يتعلق بحديث المعازف. وتكلمنا في الدرس الماضي على تعليقات الإمام البخاري، وقلنا إن الإمام البخاري قد يعلق بصيغة الجزم، مثل صيغة الجزم مثل ماذا؟ من يقول؟ مثل قال. وصيغة التمريض مثل روية ذكرة إلى آخره، يذكر، هذه صيغ تمريض. وتكلمنا بأن الصور البخاري التي علقها بصيغة الجزم كم؟ ذكر المصنف أربعة، ونحن بينا لكم بأنها خمسة. ما هي هذه الصور؟ من يقول؟ من يسوق لي صور التعليق التي ذكره البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم؟ الصورة الأولى ما كان على شرطه وأين وصل؟ نعم، ووصل خارج الجامع، ما كان على شرط البخاري، هذا المعلق على شرطه، ولكن هو موصول خارج جامعه، يعني خارج الصحيح. الثاني ما كان على شرطه وذكر في صحيحه، يعني ذكره الإمام البخاري وصله إما تحت الباب وفي أو غير هذا الباب. الثالث من صور التعليق التي يذكرها البخاري في سياق الجزم، نعم، ما كان على غير شرطه، ما كان على غير شرطه فإنه يذكر بصيغة التمريض بصيغة الجزم وهو موصول خارج الصحيح، لكن هو صحيح، أليس كذلك؟ الرابع من يذكر؟ أحسن، ما كان صحيح الإسناد إلى من علق عنه لكن ما بعده مقطوع، فالضعف فيه من جهة القطع لا من جهة الرواة، الضعف فيه من جهة القطع وهو ضعف يسير. الصورة الخامسة والأخيرة، هذا ذكرنا، لا بقيت واحد، ما كان حسنا، أحسن، ما كان حسن يعني ما بلغ درجة الصحة، ما بلغ درجة الصحة، وبينا لكم بأن جميع ما علقه البخاري بصيغة الجزم هو صحيح إلى من علق عنه على ما بينه الحافظ رحمه الله تعالى على تفصيل. إذن لابد أن نفهم بأن ما ذكره وعلقه البخاري بصيغة الجزم الأصل أنه صحيح واضح عنده، وإلا فالحسن مرتبة بحث فيها قد يكون ضعيف عند غيره. هذا ما ذكره البخاري بصيغة الجزم. أما ما ذكره البخاري بصيغة التمريض قال رحمه الله تعالى: أما ما لم يثبت عنده ولم يورده بصيغة الجزم فله صور أيضا. نعم، يعني إذا ذكر البخاري حديثا بصيغة التمريض قال وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، هذه صيغة التمريض تجدونها في صحيح البخاري، لكن الصيغ الأولى كلها قال قال تجد أنه يجزم، أما هنا يذكر يروى روية، تشعر أن الأمر فيه فرق صح بين قولك قال وبين قولك روية، واضح؟ قال أما ما لم يثبت عنده ولم يورده بصيغة الجزم فله صور أيضا، يعني الذي لم يذكره البخاري بصيغة الجزم أيضا له صور. أقول قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد الثاني في صاد 40 و200: والحق أن هذه الصيغة، أي صيغة؟ التمريض. تبين لكلام الإمام هذا بأنه اعتنى بصحيح البخاري أي معتنى، فكلامه هذا إنما يكون عن استقراء وتتبع، ولا يعني ذلك أنه معصوم، قد يكون يعني جزئيات يسيرة تخرج عنه، لكن الغالب أن من استقرأ وتتبع ليس كمن لم يستقرأ ويتتبع. فهنا يقول رحمه الله: والحق أن هذه الصيغة، يعني صيغة التمريض، لا تختص بالضعيف، يعني عند الإمام البخاري، انتبه لهذه المسألة مهمة جدا، بل قد تستعمل في الصحيح أيضا، قد تستعمل في ماذا؟ في الصحيح أيضا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. الآن عرفتم الفرق؟ يعني صيغة الجزم تستخدم في الصحيح فقط على التفصيل الذي سبق، وصيغة التمريض تستخدم في الصحيح وفي غير الصحيح. هذا واضح ولا؟ واضح الفرق؟ يعني صيغة التمريض عام تستخدم في الصحيح وفي غير الصحيح، أما صيغة الجزم فلا، لا تستخدم إلا في الصحيح. أيهما أعم؟ صيغة التمريض، لأنها تستخدم في الصحيح وفي غيره، أما صيغة الجزم تستخدم في الصحيح. طبعا قوله في الصحيح على التفصيل الذي بيناه، واضح؟ على التفصيل الذي مضى وخاصة تنتبه للصيغة أو الصفة الرابعة التي بيناها. يقول رحمه الله: نعم. الأول ما هو صحيح على شرطه ذكره بصيغة التمريض، ورغم ذلك هو صحيح على شرط البخاري. نعم هذا موجود، بل هو في صحيح البخاري ليس في شرطه أيضا. الحديث موجود في صحيح البخاري ليس على شرطه فقط، وهو بصيغة التمريض. إذا انتبه لا تستعجل. كيف يقول؟ لكنه رواه بالمعنى. نعم يقول لكن رواه بالمعنى أقول أو اختصره، يعني الإمام البخاري ذكر هذا الحديث ليس باللفظ، ذكره بمعنى قريب، يعني بمعنى ذاك اللفظ، أو ذكر جزء يسير مختصر. واضح؟ وهنا ماذا يفعل الإمام البخاري؟ يقول ويذكر، وهذا من دقته رحمه الله احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخشى أن يقول بالمعنى، وإن كانت الرواية بالمعنى فيها خلاف بين المحدثين. واضح؟ عرفتم؟ وسيأتي إن شاء الله بيان الرواية بالمعنى وأنها تجوز لكن بشروط سنبينها إن شاء الله في بابها. الذي يهمنا أن الإمام البخاري قد يعلق الحديث بصيغة التمريض، لكن هو على شرطه صحيح، بل هو في صحيح لكن ليس بنفس اللفظ، اللفظ الذي ذكره الإمام البخاري بالمعنى، وسيبين ذلك الآن. قال بقوله في الطب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب. قال ويذكر عن ابن عباس عن في الرقى بفاتحة الكتاب، ويذكر عن ابن عباس، يذكر هذه صيغة تمريض، يذكر يروى. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرقية بماذا؟ بفاتحة الكتاب، أنه رقى بفاتحة الكتاب. هل هذا لفظ الحديث؟ لا، ليس هذا لفظ الحديث، وإنما ذكره بالمعنى. ما هو لفظه؟ قال فإنه أسنده في موضع آخر. انتبه، قال فإنه أسنده، يعني أن الإمام البخاري وصل هذا الحديث في الجامع نفسه، ليس خارج الجامع، بل هذا الحديث موجود في جامعه، وهو صحيح على شرط، هو صحيح في جامعه أليس كذلك؟ على شرطه. إذن لماذا ذكره بالمعنى؟ بينا لكم، واضح؟ بينا لكم الخلاف الوارد في رواية الحديث بالمعنى، ثم هو من باب تعظيم اللفظ عند الإمام البخاري رحمه الله. قال أن نفر من الصحابة مروا بحي فيه لدير الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب. تعرف هذا الحديث، وهو حديث طويل يستدل به العلماء في مسائل كثيرة ومنها الجعالة. فهنا يقول بلفظ أن نفرا من الصحابة مروا بماذا؟ بحي فيه لدير، رجل فيه لدير، فإلى آخر القصة، والقصة طويلة. فهنا ماذا طلبوا منه في النهاية؟ رقوا الصحابة رضوان الله عليهم هذا الرجل بماذا؟ هذا اللدير بفاتحة الكتاب. فالإمام البخاري هنا ماذا قال؟ ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بفاتحة الكتاب، في الرقى بفاتحة، في الرقية بفاتحة ماذا؟ الكتاب. هنا رقى بفاتحة الكتاب، لكن هذا ليس اللفظ، هو الذي ذكره مسندا. واضح؟ أقول قلت نعطيكم بعض الأمثلة حتى يتضح هذا الأمر. ومنه ما جاء في كتاب مواقيت الصلاة، باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعا. قال ويذكر عن أبي عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف قال ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها، عند صلاة العشاء فأعتم بها. قال الحافظ في الفتح في المجلد الثاني في صاد 55، انظر إلى كلام الحافظ كلام عظيم، يقول سيأتي موصولا عند المصنف من هو؟ الإمام البخاري، مطولا بعد باب واحد، يعني ذكره البخاري موصولا بعد باب واحد. طيب لماذا لم يجزم به؟ لماذا قال يذكر؟ لماذا ذكره بصيغة التمريض؟ يقول: وكأنه لم يجزم، وكأنه لم يجزم به لأنه اختصر لفظه. يعني الذي جعل الإمام البخاري لم يجزم بهذا الحديث ولم يذكر بصيغة الجزم، ما هو؟ يقول: لأنه اختصر لفظه. واضح؟ نبه على ذلك، يقول: نبه على ذلك شيخنا أبو الفضل، ونبه على ذلك شيخنا أبو الفضل، إلى قوله الحافظ ابن حجر: ومناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض، بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف، لمعنى غير التضعيف. ما هو؟ يقول: وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى، من إيراد الحديث بالمعنى، وكذا الاقتصار على بعضه. يعني الإمام البخاري إذا روى الحديث بالمعنى أو اقتصر على بعضه جاء بصيغة التمريض، قال يذكر. واضح؟ قال: وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه. في جواز ماذا؟ من يقول؟ أحسنت، في جواز الرواية بالمعنى، هل تجوز أو لا تجوز؟ اختلف العلماء. واضح؟ يقول: لوجود الاختلاف في جوازه، وإن كان المصنف يرى الجواز، يعني الإمام البخاري يرى جواز الحديث، رواية الحديث بالمعنى، وإن كان المصنف يرى الجواز. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله في الفتح في المجلد الأول، لأن هذا يوضح لك هذه الصيغة، أليس كذلك؟ هذا يوضح لك هذه الصيغة بالتفصيل، وهو من إمام جبل. قال في المجلد الأول في صلاة 36 و100: حاكيا عن شيخه أبي الفضل أنه قال: إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد. تبين هذا الإمام البخاري إذا قال يذكر أو يروى لا تستعجل تقول ضعفه البخاري، لا، ابحث ماذا يريد الإمام البخاري في هذه الصيغة. هل يريد الرواية بالمعنى؟ هل له شأن آخر كما سيأتي؟ واضح؟ يقول: إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر، لأن بعض العلماء اشترط أنه إذا قال روية فهو فإنما يريد به التضعيف، بعض أهل العلم هكذا قاعدة عنده، إذا قال يذكر فهو يشير إلى الضعف، مثل المناوي في شرحه للجامع الصغير ماذا يقول؟ يذكر يروى. واضح؟ فهذا يدل على ماذا؟ أو الرمز يشير بالرموز، فهذا يدل على التضعيف. أو غير المناوي إذا أشار بروية أو ذكر فإنه قاعدة عنده أنه يريد الضعف، تنتبه. أما الإمام البخاري إذا قال يذكر أو يروى لا يريد الضعف، قد يريد الضعف وقد يريد غير الضعف. وضح لكم؟ منها الصفة الأولى وهي أن يروي الحديث بالمعنى لا يرويه باللفظ. يقول: إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا لما علم من الخلاف في ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. إذا الصيغة الأولى من صيغ التمريض عند البخاري أو الصفة الأولى هو أن يذكر البخاري الحديث بالمعنى، فلهذا يذكر صيغة التمريض. والحديث على شرطه في صحيحه، الحديث في صحيحه. لكن لماذا ذكر صيغه التمريض؟ ذكر لانه ذكر الحديث بالمعنى والروايه بالمعنى فيها خلاف، فذكر بصيغه التمريض. واضح الامر الاول؟ الصفه الاولى واضحه؟ واضحه. حتى ننتقل الى الصفه الثانيه. قال احفظوا هذه الصفات، صفات الجزم وصفات التمريض عند الامام البخاري. قال الثاني ما هو صحيح ولم يذكر شرطه لكونه لم يخرج لبعض رجاله. نعم، يقول الثاني ما هو صحيح ولم يبلغ شرطه. الحديث صحيح لكن ما بلغ هذا الحديث شرطه، ولهذا قال يذكر ويروى. لماذا؟ قال لكونه لم يخرج لبعض رجاله، يعني الإمام البخاري ما خرج لبعض الرجال الموجودين في ماذا؟ في هذا الإسناد المعلق. فأخرج لبعض الرجال الموجودين في ماذا؟ في هذا الإسناد المعلق، ولهذا ذكره بصيغة التمريض. فانتبه لهذا، انتبه لهذا. قال لقوله الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، يعني سورة المؤمنين. واضح؟ يقول في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته الشعلة فركع، وهو صحيح أخرجه مسلم إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته. نعم، يقول رحمه الله حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، قال وهو صحيح أخرجه مسلم إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته. الإمام البخاري ما خرج لبعض رجاله، ولهذا قال يذكر، قال يذكر. واضح هذا السبب الثاني؟ ما هو السبب الثاني؟ الصفة الثانية هو أن الرجال في السند ليسوا من رجاله، هو حديث صحيح لكن ليسوا من رجاله، فلهذا ذكروا بصيغة التمريض، ذكروا بصيغة التمريض. أقول هذا المثال فيه نظر، المثال الذي ذكره الشارح هنا أو المصنف رحمه الله فيه نظر. لماذا؟ حيث إن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث بصيغة التمريض مع صحته لاختلاف فيه وفي سنده، يعني الاختلاف في متنه واختلاف في سنده، وليس لأجل أنه ليس من رجاله. واضح؟ يعني الإمام البخاري ذكر هذا الحديث بصيغة التمريض لأن الحديث أصلا مختلف فيه مع صحته. كيف؟ قال الحافظ في الفتح في المجلد الثاني في صاد 29 و200 وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر، وكأن الإمام البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف، يعني لورود الاختلاف في المتن وفي السند. واضح؟ لورود ووجود الاختلاف في السند والمتن، قال لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة، يعني رغم أن الإسناد صحيح مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. انتهى كلامه رحمه الله. واضح؟ إذن هذا المثال لا يصلح في هذا المكان، وإن كان البخاري يورد الحديث بصيغة التمريض أن الرجال ليسوا على شرطه، لكن هذا المثال فيه نظر لأن الحديث أصلا فيه اختلاف في السند وفي المتن، ولهذا ذكره البخاري بصيغة التمريض. وأيضا قل وأيضا هو روي بماذا؟ ذكره البخاري بالمعنى، أليس كذلك؟ فهو شبيه بالصورة الأولى. إذن ما هو المثال الصحيح؟ أقول والمثال الذي يصلح أن يذكر هنا ما جاء في كتاب الأذان باب الرجل يأتم بالإمام إلى آخره، باب الرجل يأتم بالإمام. قال ويذكر، هذه صيغة التمريض أليس كذلك؟ صيغة تمريض. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال الحافظ في الفتح في المجلد الثاني في صاد 40 و200 هذا يعني هذا التعليق طرف من حديث أبي سعيد. هذا الحديث طرف من ماذا؟ من حديث أبي سعيد الخدري إلى قوله أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية أبي النضر عنه. من رواية أبي النضر عنه يعني من رواية أبي النضر عن من؟ عن أبي سعيد الخدري. قيل إنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا النضر ليس على شرطه. لأن أبا النضر ليس على من؟ على شرط البخاري لضعف فيه، يعني لضعف يسير في هذا الرجل، واضح؟ لضعف فيه. قال وهذا عندي ليس بصواب. قول الحافظ بن حجر وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، أليس كذلك؟ لا يلزم أنه إذا كان على غير شرطه لا يصلح الاحتجاج به. نعم الرجل ليس على شرطه، ولكن يذكر بصيغة التمريض لأن الرجل ليس على شرطه، لكن لا نقول بأنه ضعيف عنده. وضح لكم؟ لا نقول بأنه ضعيف عنده. ففرقوا. يقول الحافظ لا يصلح عنده الاحتجاج به، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه. وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة. الذي هو أعلى شروط الصحة. إذن هذا المثال صحيح؟ صحيح مستقيم، أليس كذلك؟ قال ويذكر وهذا الرجل ليس على شرط البخاري وهو صحيح عنده. حديث في صحيح مسلم. وضح لكم؟ إذن هذا هو المثال الصحيح. أما المثال الأول الذي ذكره في صحيح مسلم في اختلاف على السند، وفي اختلاف في ماذا؟ في السند وفي المتن. فقد يكون البخاري لم يذكره ذكره بصيغة التمريض لهذا الاختلاف حتى يشير إلى أن فيه اختلاف. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ إذن صيغة التمريض على صفة. الصفة الأولى أنه يذكر الحديث بالمعنى. الصفة الثانية أن الرجل أو الرجال في سنده ليسوا من رجاله. واضح؟ ليسوا من رجاله، ولهذا يذكر الحديث بصيغة التمريض. قال ما يكون إسناده حسنا كقوله في الهدوء. ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتب. نعم. ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ابتعت فكل وإذا بعت فكل وإذا ابتعت فاقتل. واضح؟ هذا الحديث قال بأنه حسن. أقول والحديث صحيح. هذا الحديث حديث صحيح. انظر تخريجه في الإرواء رقم 30,300,000 وفتح الباري لابن حجر في المجلد الرابع في صاد 4 وأربعمائة، ومسند الإمام أحمد برقم 44 و400 لتحقيق شعيب. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث واضح، يعني إذا أعطيت أو أخذ، إذا أردتم معنى الحديث، إذا أعطيت أو أخذ لا تزد ولا تنقص، لا تزد ولا تنقص، يعني لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. وضح لكم؟ إذن الأمر الثالث أن يذكر الإمام البخاري الحديث وهو حديث حسن، ولهذا قلت لكم الحديث الحسن فيه صعوبة جدا من جهة المرتبة. قال الرابع ما ضم إليه ما لم يصح فأدى بصيغة تستعمل فيهما. نعم، يقول الرابع ما ضم إليه ما لم يصح من الحديث، يعني فأتى بصيغة تستعمل فيهما، يعني لم يصح الحديث عنده وهو ضعيف لكن له ما يقويه. واضح؟ له ما يقويه، إما أنه لا يصح مرفوعا لكنه صح موقوفا، وهكذا. يعني الإمام البخاري يقول ويذكر ويروى لأن الحديث عنده بهذا الطريق ضعيف لكن له طرق أخرى تقويه، أو لأن هذا موقوف صحيح لكن له طرق تقويه، وهكذا. إذن يقول ما ضم إليه ما لم يصح فأتى بصيغة تستعمل فيها هذا. وضح لكم؟ واضح؟ يعني أن الحديث ضعيف عنده لكن له طرق تقويه، أن الإسناد ضعيف لكن له طرق تقوي، فيقول يذكر. وأنت هذه الصيغة بمعنى أن الحديث هذا الإسناد ضعيف لكن له طرق تقوي وترتقي به. واضح إلى هنا؟ يعني إذا ضم إلى هذا المعلق حديث ضعيف ارتقى، لأن هذا المعلق أصلا إسناده ضعيف متكلم فيه، فضم ضعيف إلى ضعيف. واضح؟ هذا ما يعنيه رحمه الله. قال نعم، كقوله في الطلاق ويروى ذلك. ما معنى يروى ذلك؟ يعني في الطلاق قبل النكاح، يعني يروى في الطلاق قبل النكاح وأنه ليس بشيء. يعني رجل قبل أن يتزوج فلانة طلقها، هل يقع الطلاق؟ مسألة فيها كلام لأهل العلم. رجل قبل أن يتزوج طلق المرأة، ما تزوجها بعد وطلقها، هل هذا يقع أو لا يقع إذا تزوجها؟ وضح لكم؟ تزوجها بعد ذلك يقع ولا ما يقع؟ هنا البحث. فهنا يقول كقوله في الطلاق ويروى ذلك، يعني يروى في باب الطلاق أنه ليس بشيء إذا طلق قبل أن يتزوج. قال عن علي بن أبي طالب وابن المسيب وذكر نحو من 23 تابعية. نعم، ذكر الإمام البخاري، يعني لو رجعت إلى هذا الباب تجد عجب، لما بوب بأن الطلاق لا يقع وأنه ليس بشيء سرد عن علي بن أبي طالب وسرد عن رضي الله عنه وعن ابن المسيب وعن التابعين كثر لأنهم قالوا لا يقع. وضح لكم؟ فذكر ذلك في باب الطلاق قبل النكاح، ذكر ذلك في باب الطلاق قبل النكاح. قال ما هو ضعيف ولم يصح. الآن كيف نطبق هذا؟ نطبق هذه الآثار أنها آثار، وآثار كثيرة، فلو كان هذا ضعيف هذا يقوي، ولو هذا ضعيف هذا يقوي، ولو هذا ضعيف هذا يقوي، هذه تدل على أن لهذا الأمر أصل، أليس كذلك؟ فما بالك وقد ثبت بعضها بالسند الصحيح، عرفتم؟ وهذا الأمر ذكره العلماء وهو قول علي بن أبي طالب، وذكر له أحاديث الإمام البخاري تشير إلى هذا المعنى فأراد أن يقوم. واضح؟ قال الخامس ما هو ضعيف ولم يصح. الخامس عنده أن هذا الحديث ضعيف، ولهذا يقول يروى ويذكر، يعني صيغة التمريض تدل على أن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف عند الإمام البخاري. إذن خرجنا بهذا أن صيغ التمريض أو صيغة التمريض عند البخاري لا تعني الضعف مطلقا ولا تعني الصحة، بل فيها تفصيل. ينظر فيما ذكره البخاري ويبحث، فقد يكون ذكره بالمعنى وهو موجود في صحيحه، وقد يكون ذكره لأن الرجال ليسوا على شرطه، وقد يكون ذكره لأنه حسن، وقد يكون ذكره لأن ماذا؟ لأنه ضعيف لكن يتقوى بغيره، وقد يكون ذكره لأنه ضعيف أصلا. واضح إلى هنا؟ قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولا من طريق الحارث بن علي والحارث ضعيف. نعم، يقول كقوله في الوصايا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، بالدين قبل الوصية. قال وقد رواه الترمذي موصولا من طريق الحارث بن علي، والحارث هذا مضعف عند أهل العلم، الحارث هذا مضعف. أقول طبعا هذا الحارث الأعور الحمداني كما سيأتي، قلت الحديث إسناده ضعيف، الحديث إسناده ضعيف، وليس هو الحارث بن علي. المصنف هنا قال الحارث بن من؟ بن علي، وهذا ليس بصحيح، هذا إما أن يكون وهم أو خطأ، غير صحيح هذا. الحارث الأعور ليس هو الحارث بن علي حتى يقال بأن والله الحارث بن علي هو الضعيف. أقول وليس هو الحارث بن علي فهو خطأ، هذا خطأ، لأن المصنف ماذا قال؟ من طريق الحارث بن علي والحارث ضعيف، ليس بصحيح، ليس هو الحارث بن علي. أقول فهذا خطأ، إنما هو الحارث ابن عبد الله الأعور الهمداني، هو الحارث ابن عبد الله، إذن أبوه من؟ عبد الله، أليس كذلك؟ وليس علي. قلت إنما هو الحارث ابن عبد الله، الحارث ابن عبد الله الأعور الهمداني. قال عنه في التقريب رقم 32